يا رفيق لا تضايق ترى عذرك سمين لك من الأعماق كل الغالة والاحترام كيف ألومك وانت مالك على غيرك يدين المال مني ألومك ولا حولك ملام المال مني ألومك ولا حولك ملام يا رفيق لا تضايق ترى عذرك سمين المال مني ألومك ولا حولك ملام وعادة الدنيا لو تشنت عليها تزين دام درب النور يا طاع على درب الظلام وانت يا راسي تعلم من دروس السنين لا تحزم كون في اللي يعدونك حزام ولا تحزم كون في اللي يعدونك حزام لا تضايق ترى عذرك سمين لك من الأعماق كل الغالة والاحترام كيف ألومك وانت مالك على غيرك يدين المال مني ألومك ولا حولك ملام المال مني ألومك ولا حولك ملام أول عذر منك يا وجهي لكن الفقر شين والله كان قدر الناس بالمال وين المال وين قل على قدر سلام وعلى مالي سلام قل على قدر سلام وعلى مالي سلام يا رفيق لا تضايق ترى عذرك سمين لك من الأعماق كل الغالة والاحترام كيف ألومك وانت مالك على فقير عاش بالفقر مرفوع الجبين وكم غني عاش ماله وقارو لا مقام وكم غني عاش ماله وقارو لا مقام يا رفيق لا تضايق ترى عذرك سمين لك من الأعماق كل الغالة والاحترام كيف ألومك وانت مالك على المال مني ألومك ولا حولك ملام علم اللي يحسب المال عند الله عوين ما يفيده دام ماله صلاة ولا صيام من باغ الجنة وعلم الحياة والطيبين يتجمل عند ربه وعند رجال يام يتجمل عند ربه وعند رجال يام يا رفيق لا تضايق ترى عذرك سمين لك من الأعماق كل الغالة والاحترام كيف ألومك وانت مالك على غيرك يدين المال مني ألومك ولا حولك ملام المال